بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أحسب الإنسان أن لن نجمع جمعنا بل الظالمين هم لن يسموا بنانا بل يريد الإنسان يكفر أمامه يسأل الله يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وضيع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا عذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر هل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتهجر به علينا جمعه وقرآنا أيها قرآنا فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العالمة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وفي زمن راض وظن أنه الفراق والتفت الساق بالسماوات إلى ربك يومئذ الحساب فلا صدق ولا صلى ولا علم كذب وصلى ثم لا بين أهله يتلقى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من يمنى ثم كان